فاسدة ما تنبت، وعندما سقط عليها الماء تسرب من يعني منها إلى باطن. ما انتفع الناس به، فما انتفع الناس بهذا الماء ولا هي انتفعت به. والرسول قال بعد ذلك، قال فذلك مثل من فقه في دين الله، فقه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. وهذا الذي لم يرفع بذلك رأسا هذا المثل الثالث اللي هو ما اهتم بهذا الأمر، يعني هذا الأمر لم يدخل عنده في قليل ولا كثير، ما يهمه شأنه، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فلم يقبل هدى الله تبارك وتعالى وعاش على يعني على هذا النحو. فمن لم يكن له دين إلا الحياة الدنيا وأعرض عن ذكر الله عن كتاب الله لا يتعلمه ولا يعتبر به، وأعرض عن يعني سنة نبيه، وإن لم يعتقد دينا آخر هذا دينه، يصبح دينه هو الحياة الدنيا، يعني دينهم هو الحياة الدنيا، أن يأكل وأن يشرب وأن ينكح وأن يموت، وأما الدين فلا يهتم به، فهذا لا شك أنه خارج الإسلام، هذا خارج الإسلام، وإن لم يعتقد عقيدة هذه حتى ولم لو لم يقل صريحا بأن هذا يعني الرسول كذاب وأن هذا الدين ليس بحق أو كفر به، فهذا لون آخر من ألوان الكفر، وهو المعرض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه ولا يهتم به ولا يعتبر به. وهذا حال أغلب الناس، وهذا حال أغلب الناس في كل الأمم، أنهم معرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يداه. فهذا مناقض آخر، أو هو الناقض العاشر من نواقض الإيمان. ومعنى ناقض يعني مو شرط أن يكون الإنسان دخل في الإسلام ثم خرج منه، يعني من النواقض أمور هي مناقضة بنفسها للإيمان، يعني هي مخالفة مضادة له. وفي ناقض يكون قد دخل في الإيمان وخرج منه، فمن دخل في الإيمان وخرج منه كالمرتد، مرتد بتكذيب وجحود، المرتد بشرك، وقع في شرك، وقع في فعل فعل مكفر أخرجه من الإسلام. يعني المناقضات الدين، الأمور التي يعني تنقض الإيمان تنقسم إلى قسمين من حيث الجمل. قسم من دخل في الدين ثم ارتد عنه، خرج عنه بمكفر من المكفرات، يعني فعل مكفرا أخرجه من الدين، كمن دخل في الدين توحيدا ثم خرج منه شركا أو كفرا بكل بأي يعني صورة من صور الكفر، أو فعل مثلا السحر مناقض للإيمان. ومن المناقض الأمر الآخر الناقض للدين أن يكون هو لم يدخل في الدين أصلا، وإنما هو يعني كافر أصلي، إما كافر أصلي بدين غير دين الإسلام يعتقده فلم يدخل في الإسلام، وإما أنه معرض عن الدين، ليست له يعني عقيدة يعتقدها إلا عقيدة الحياة الدنيا، يعني دينه هو هذه الحياة الدنيا، هو حياته أن يعيش لهذه الحياة، ولا لم يهتم بالدين لا إقبالا عليه ولا تعلما له ولا تمسكا به، ولم يرجو في يوم من الأيام أن يعني يقف بين يدي ربه فيحاسبه يعني على عمل. فهذا الذي يعيش على هذا النحو هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهو غافل عن هذا الدين ومعرض عنه. وبهذا الحمد لله تنتهي هذه النواقض العشر التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فقره يا شيخ، ها؟ اخر فقره يا شيخ. نعم. ثم قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاس والخائف الا المكره. ثم قال: وكلها من اعظم ما يكون خطرا